أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.